بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنت من حيث انتهى السند، الآن انتهينا من حيث علو النزول، من حيث انتهى السند الأول إذا انتهى إلى النبي عندك يا خانا. المرفوع أحسنت صحيح، ما تعرف المرفوع ابنه. الثاني من حيث انتهى السند انتهى إلى من؟ عبد الرحمن. إلى الصحابي ثم إلى التابعي ثالث. طيب، فإذا انتهى إلى الصحابي والموقوف ما تعريفه؟ عند الله الذي على الجدار والكتاب مفتوح. ماذا تستفيد بمعرفة المرفوع والموقوف والمقطوع والمرسل؟ التفريق بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والاطلاع على أحوالهم وتراجمهم المفيدة النافعة النيرة. قال رحمه الله: الوجه الثالث، هذا الوجه من الكلام عن علم الحديث. هذا الوجه الثالث من الكلام عن علم الحديث. نرجع إلى الصفحة الأولى. الثالث من حيث الرواة، هنا نفس الكلام من حيث الرواة والكلام عنهم وجهين. قال: الوجه الثالث، انتهينا من الوجه الأول والوجه الثاني، الآن الوجه الثالث من حيث الرواة والأنواع المتعلقة برواية بعضهم عن بعض والكلام عنهم من وجهين. الأول من حيث الرواة بعضهم عن بعض، وهو مشتمل على 13 نوعا، يعني أنواع متعلقة بالرواة وتعامل بعضهم مع بعض، لأن هذا الحديث الرسول تكلم به، حمله الصحابة، الصحابة حمل عنهم التابعون، أتباع التابعين، حتى وصل الخبر إلينا. قال: الأول الأقران، وهو اشتراك الأقران. جعلنا الأقران نوعا والمدبج نوعا، وكلهما هو نوع واحد ينقسم إلى نوعين، رواية الأقران والمدبج. قال: الأول وهو اشتراك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، يعني اللقي إيش معناه؟ المشايخ. ويروي أحدهما عن الآخر، ويروي أحدهما عن الآخر. أنا وأنت من طلاب الشيخ مقبل، أنا رويت عنك وأنت لم تروي عني، فهذا ماذا يسمى؟ رواية أقران، رواية أقران. فإن رويت عنك ورويت عني سنتم. الثاني المدبج، وهو رواية القرينين كل منهما عن الآخر. الثالث الأكابر عن الأصاغر. الأصل إيش؟ الأصاغر عن الأكابر، هذا عكس الكبير عن الصغير، وهو رواية الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار. في السن الصغير عن الكبير في السن، مثل الزهري عن مالك، الزهري تابعي ومالك تابع تابعي، وروى الزهري عن مالك. طيب، وقد يكون في اللقي كذلك، هذا داخل فيه، وقد يكون في المقدار، فالزهري أفضل وأرفع من مالك بن أنس لأنه تابعي وأوسع علما. فرواية الزهري عن مالك اشتملت على السن واللقي والمقدار، رفيع في ذلك كله. نعم. الرابع الأصاغر عن الأكابر، هذه جادة مسلوكة، أن الصغير روي عن من؟ عن الكبير، وهي رواية الصغير عمن هو أكبر منه، وهي جادة مسلوكة معلومة. الخامس من روى عن أبيه عن جده، هذا من رواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الصغير رواية عن أبيه عن جده، وهي رواية مندرية تحت رواية الأصاغر عن الأكابر، وقد ألف فيها العلماء مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا سلاسل كلها عن أبيه عن جده، جمع فيها العلائي وجمع فيها ابن قطلوبغى كتابا. المهمل، وهو رواية الراوي عن اثنين أو أكثر متفقي الاسم مع عدم التمييز بينهم. مثلا يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد. أن محمد له مشايخ إيش؟ كثر من يقال له محمد، هذا ماذا يسمى؟ مهملا. هذا يسمى مهملا. المهمل كيف تصل إلى تمييزه؟ هنا بالنظر إلى الراوي وإلى من روى عنه. مثلا قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي له 3 تلاميذ كلهم محمد. الأول محمد بن سلام البيكندي، محمد بن يحيى الذهلي، بقي محمد ثالث. هؤلاء 3. هنا إذا عجزنا نقول أهمله البخاري، وعبد الوهاب بن عبد المجيد روى عنه 3 في البخاري ممن اسمه محمد، فهو أحد 3، هذا الذي وصل إلينا علمه، ما نستطيع أكثر من هذا، إلا أن نبحث في السند فنجد أنه قد صرح به مثلا في المستخرجات، في كذا أنه قد صرح باسمه فهنا يراجع ذلك، تمام، يراجع حتى يصل إليه في المستخرجات أو ما شابه ذلك. فإذا ذكر اسم اثنين مثلا محمد بن عبد الله، معنا كم شيخ البخاري محمد بن عبد الله؟ أربعة. فكذلك يعاد إلى إلى إلى إلى تلاميذهم ليبين لنا من هو من الأربعة. عبد الله بن محمد، نعم، سابق لسان، عبد الله بن محمد أبي شيبة، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، عبد الله بن محمد بن أسماء بن أبي الأسود، أربعة. فإذا قال حدثنا عبد الله بن محمد فيكون أيضا مهملا، لا بد أن ينسبه. فالمهمل أن يذكره هملا من غير تبيين وتمييز ممن هو في طبقته، ممن هو في طبقته. وهذا يدرك بتلامذته أو بالبحث عن عمن أخرج الخبر، فلعله صرح به في مكان، صرح به في مكان آخر. قال السابع المسلسل، وإذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف هنا الإشكال، لو كان هذا ثقة وهذا ضعيف هذه مشكلة، في طبقة واحدة وهو من المهمل ولم يتبين لنا يضعف. مثاله يقول مثلا عبد الرحمن بن يزيد أبو أسامة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد مشايخه هم اثنان، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف. فإذا قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر عبد الرحمن بن يزيد ولم يبين لنا من هو، نرد الخبر، نقول يحتمل يكون فلان ويحتمل يكون ايش فلان، كلاهما واحد ضعيف واحد مقبول، فيضعف الخبر. هل فهمتم هذا؟ وهذه يعني قضية عللية مهمة. قال رحمه الله تعالى السابع المسلسل، وهو توارد رجال السند على حالة أو صفة واحدة للرواية أو لمروي أو في صيغ الأداء. وهذا قد وضح وسبق معنا في البيقونية، سلسل بأي وجه من أوجه التسلسل، إما للرواية سمعت قال سمعت قال سمعت قال سمعت، أو للمروي المتن حدثني قائما بكذا أو يأكل تمرا أو إما، أو في صيغ الأداء سمعت فلانا كذا وما شابه ذلك، أو للرواة أيضا للرواة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر حتى ينتهي سند، واضح، أو محمد عن محمد عن محمد عن محمد وأشبه ذلك مما يتسلسل. والأمر فيه هو لطيفة من لطائف الإسناد، والله المستعان. قال الثامن السابق واللاحق، هذا جديد عليك، السابق واللاحق، وهو اشتراك راويين عن شيخ ويتقدم موت أحدهما على الآخر بعقود، لا بد مدة زمنية. مثلا أنا سمعت من الشيخ الفوزان، سمعت أنا من الشيخ الفوزان مجلسين أو ثلاثة مجالس، فهمت؟ فهناك من سمع من الفوزان قبل 60 سنة، هذا الذي سمع من الفوزان قبل 60 سنة مات، أنا تعمرت بعده 150 سنة، فهنا سابق وإيش ولاحق. نضرب مثلا الشيخ مقبل سمع من الشيخ العباد وأنا سمعت من الشيخ العباد، الشيخ مقبل مات قبل كم؟ أكثر من 20 عاما. أنا نسأل الله أن يعمرنا في طاعته، افترض أنني تعمرت بعد الشيخ مقبل 100 سنة بعد الشيخ مقبل، فهنا يكون روايتي ورواية الشيخ مقبل عن الشيخ العباد من إيش؟ من السابق واللاحق. أطول مدة وجدت نحو 150 سنة بين رواية راويين عن شيخ واحد، عن شيخ واحد، وألف فيه الخطيب البغدادي ماذا؟ مصنفا مستقلا مطبوع. والمهمل أيضا ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا. وهناك أيضا المهملات في صحيح البخاري سالة. قال مفهوم السابق واللاحق يا رجال، مفهوم ولا لا؟ أنت الآن تروي عني، أنت يا علي، تمام؟ ثم مت، في واحد بعدك سمع مني وعمره الله بعدك 100 سنة، فهذا من السابق واللاحق عن شيخ واحد، أنت سابق والذي بعدك الصغير لاحق، ما في تعلق بينك أنت هو، إنما اشتركتم في الرواية عن شيخ واحد، فتقدمت وفاة أحدهما وتأخرت إيش حياة الآخر. هل وضح لكم يا رجال؟ يعني يكون يعني عقود مثلا 30 40 50 100، أطول مدة إلى 150 نحوه. هل وضح؟ طريق يعني هذا من لطائف الإسناد، وأيضا في كل واحد من هذا له فوائد، بس الآن أنا لا أتطرق إلى الفوائد بقدر ما أريد أن تهضموا إيش الأنواع والحدود، تهضموا الأنواع والحدود وتقاسيمها. قال التاسع من حدث ونسي وجحد المروي جزما أو احتمالا، يعني كان كما تعرفون وتعرفون أننا نذكر وننسى، وكلما كبر الإنسان يحصل له النسيان. فبعض المحدثين يحدث تلميذه بحديث، حدثه بحديث، هذا التلميذ حفظ عن الشيخ، الشيخ مع ذلك قال له أنا ما حدثتك أو لا أذكر، هذا التلميذ حدث عن الشيخ عن كذا بآخره، قال له والله أنا ما أذكر، لكن أنت أخبر، هذا مقبول. إذا قال أنت أخبر مقبول، يعني يقول حدثني فلان عني أو حدث فلان عن فلان ونسي، أو يقول أنا ما حدثتك، إذا قال أنا ما حدثت بهذا الحديث نسي تماما وهذا ثقة، هل نقبل منه؟ الجواب نعم نقبل رواية يعني الصحيح. هنا خلاف المذكور في كتب المصطلح أنه لا يقبل رواية الفرع إذا أنكرها الأصل، وهذا كلام غير صحيح وليس عليه أمثلة صحيحة. إذا أنكر الأصل رواية الفرع والفرع ثقة نقبل رواية الفرع، نقبل رواية الفرع، نقول هذا نسي. ومن اللطائف أن سهيل بن أبي صالح رحمه الله تعالى حدث بحديث الشاهد واليمين، حدث به ربيعة، ربيعة فقيه، ربيعة الرأي، فربيعة حفظ الحديث، ربيعة حفظ الحديث، ثم حدث سهيل قال حدثتني بكذا، قال ما أذكر، قال لا حدثتني عن أبي، عن أبي صالح عن كذا عن كذا. فكان يقول سهيل حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان وحفظ الحديث هذا ويمر بكم إن شاء الله. فهذا من اللطائف، ووجد هذا عدد من الأحاديث، وفي هذا صنف ابن المديني كتابا، وصنف الخطيب البغدادي كتابا، وكتاب ابن المديني ليس مطبوعا، وكتاب الخطيب البغدادي كذلك ليس مطبوعا، إنما اختصره السيوطي في رسالة صغيرة سماها تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، مطبوعة موجودة عندنا في المكتبة، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي موجودة. قال فإن كان جزما ردت رواية الفرع جزما على قول، هذا قلت على قول المذكور المصطلح، والصحيح أنها تقبل وإن كانت احتمالا، وإن كانت احتمالا قبلت رواية الفرع بلا نزاع، ولا يقدح ذلك في الأصل أو في الفرع. فهمتم هذا يا رجال؟ مفهوم هذا؟ نعم. ولذلك هذه علة غير قادحة، إذا أنكر الأصل رواية الفرع علة لكن غير قادحة، لا تؤثر في رواية الفرع. هل وضح؟ رضي الله عنكم. قال العاشر المتفق والمفترق، وهو اتفاق أسماء الرواة وأسماء أبائهم فصاعدا مع اختلاف أشخاصهم، هذا معروف عندكم، المتفق والمفترق، اتفقت أسماء الرواة أسماء أبائهم وأسماء ربما أجدادهم واختلفت أشخاصهم. مثل ماذا؟ الخليل بن أحمد كم هم؟ ستة، الخليل بن أحمد بصري، خليل أحمد فرايدي، خليل بن أحمد كذا، كل واحد من بلاد، فاتفقت الأسماء واختلفت إيش الذوات، واختلفت إيش الذوات. عندنا محمد بن أحمد هنا في الحلقة، هل في محمد بن أحمد؟ لا يوجد. هل هناك علي بن أحمد؟ أحسنتم، ثلاثة، نحن ثلاثة، علي بن أحمد وهذا هنا علي بن أحمد وهذا علي بن أحمد، هذا متفق إيش مفترق، علي بن أحمد صعدي، علي بن أحمد ماوي، علي بن أحمد عمراني، كل واحد من البلاد، فاتفقت الأسماء وأسماء الآباء واختلفت إيش الأشخاص. اسم علي لا يخلو منه قرية، لماذا؟ من جهتين، من جهتين، الجهة الأولى أنه اسم خفيف، والجهة الثانية أن الناس يعني يحبون عليا أسيما في اليمن أكثر، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحادي عشر المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو اتفاق الأسماء خطا واختلافها نطقا، وهذا كم له صورة؟ ثلاث. قال يكون بالحروف مثل إيش؟ حجام وخذام وجريد وحريز، أو بالنقاط، هذا هو النقاط صح، الجرير وحريز بالنقاط، ها؟ عياش وعباس، وبالحروف تبدأ الحروف، ها؟ حجام وخذام حروف هكذا مشتبه، وها بشير ونسير، نعم بالحروف، ولكن أيضا ندخل به. قال ويكون بالحروف تبدأ الحروف بعضها بعض، أو بالنقط عباس وعياش، أو الشكل إيش عباد وعباد وحبان وحبان وسلام وسلام وعمارة وعمارة ومسلم ومسلم ومسلم وما إلى ذلك. إذن اتفاق الأسماء خطا واختلافها نطقا فيتفق الاسم لفظا ويختل نطقا، سواء اسما او لقبا او ماذا او نسبا او كنيه او ما الى ذلك. الثاني عشر المتشابه. المتشابه وهو اتفاق اسماء الرواه واختلاف اسماء ابائهم والعكس. مثلا مسلم بن يزيد ويزيد بن مسلم، مسلم بن يزيد ويزيد بن مسلم، عياش بن زيد وزيد بن عياش، حسين بن جبير وجبير بن حسين، هذا يوجد في الرواه. وفي هذه الانواع المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، والمتشابه ألف الخطيب في كل نوع مجلدين طبع، في كل نوع مجلدين بالأسانيد وغيره كذلك. الثالث عشر طرق التحمل والأداء، هذا ما يتعلق بالرواة. النوع الثالث عشر تحمل والأداء، قلت طرق تحمل الرواة بعضهم عن بعض وكيف يتأدى ذلك سيأتي بيان ما شاء الله، تأخذ لها يعني درسا أو ما شابه ذلك. هذا كم نوع يا رجال؟ 13 نوعا. هذه 13 نوعا كلها تعود إلى إيش؟ الرواة فيما بينهم البين، الرواة فيما بينهم البين. فاحفظ فكل حافظ إمامه وأنتم كلكم أئمة رضي الله عنكم. قال رحمه الله تعالى 13 اتفاق أسماء الرواة واختلاف أسماء آبائهم واختلاف أسماء آبائهم والعكس، هكذا كذلك كله، هذا كله صوره. يعني مثلا مسلم بن يزيد ومسلم بن عمرو اختلفت أسماء، طيب اختلفت أيضا نفسها مسلم بن يزيد ويزيد بن مسلم، هو نفسه يدخل في هذا، يصلح هذا، هذا يزيد مسلم وعمر مسلم هذا المشابه، ومسلم بن عمرو وعمر بن مسلم أيضا أشد تشابها أشد. وأيضا مثال آخر مسلم بن يزيد ومسلم بن زيد، مع يا رجال هذا كله في المتشابه. والخطيب يعني صنف مجلدا تقرأه أشياء كثيرة متشابهة، وكلها يعني من أجل أن ينتبه المحدث إلى هذه المزالق لا يغلب فيها، لا يغلب فيها. يعني الآن مثلا نذكر لكم ثلاث صور. الصورة الأولى اتفاق الأسماء وأسماء الآباء واختلاف الجد، حسين ابن واقد بن زيد، ثم يأتي حسين ابن واقد بن زيد، معي؟ هذا صور. الثاني اتفاق الأسماء واختلاف الآباء، عمرو ابن مسلم ومحمد بن مسلم. الثالث شقلبة الاسم واسم الأب، مسلم بن يزيد ويزيد بن مسلم، معي يا رجال؟ كل هذه أقسام واردة، كلها أقسام واردة. ونسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات، نسأل الله البركة في الأوقات. أنا الآن سأنثر إن شاء الله، سأل الله البركة في الأوقات، أنثر هذا أجعله على رسالة كلام، يعني كله متن، ثم أشرح على طريقة البيقونية الأنواع هذه، أشرحها على طريقة البيقونية بحيث أن أي طالب يعني كل المثال والكلام كله بين يديه على طريقة البيقونية، أظنها سهلة ولا لا؟ بحيث تكون سهلة بلسان عصري سهل قريب من القارئ، والحمد لله. من حيث الرواة والأنواع المتعلقة بالرواية بعض عن بعض والكلام عنها من وجهين، الأول من حيث الرواة بعض عن بعض ومجتمع على 13 نوعا، الثاني من حيث معرفة أحوال الرواة وجرحهم وتعتينهم وسيأتي. طيب كم في هنا 13 نوع؟ 13 نوعا. الأول الأقران، ما هي رواية الأقران؟ اشتراك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي ورواية أحدهما عن الآخر. هذا علي روى عن قرينه والقرين ما روى عنه، فيعتبر رواية علي عن قرينه من رواية من؟ الأقران. المدبج نفس الكلام الأول، اللهم أن كل قرين روى عن إيش؟ عن الآخر. الأكابر عن أصاغر، الأب يروي عن من؟ الأب يروي عن من؟ عن الابن، كبير عن صغير، وهذا موجود. مثلا أبو بكر عن عائشة رضي الله عنها، الرسول عن تميم الداري حديث الجساسة، واضح؟ وأضرب ذلك. والزهري عن من؟ عن مالك، سواء كان وهو رواية الراوي عن من هو دونه في السن أو اللقي أو المقدار. الرابع الأصاغر عن الأكابر، هذا هو الأصل، جمهور الرواية روي الصغير عن من؟ عن الكبير. الخامس من روى عن أبيه عن جده، مثل من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهلم جراء. السادس المهمل، وهو رواية الراوي عن اثنين أو أكثر متفقي الاسم مع عدم التمييز بينهم. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، كم عبد الله بن محمد شيخ البخاري؟ أربعة. قال عن الأشعث عن الحسن، الأشعث عن الحسن كم هم؟ الأشعث عن الحسن أربعة، أو ثلاثة، واحد ثقة واحد ثقة واحد ضعيف واحد متروك، يعني فهذا المشكل هنا. إذا كان المهمل واحد منهم إيش ضعيفا يحتاج إلى تمييز وبيان وإلا رد الخبر من أصله. المسلسل وتوارد رجال السند على حالة أو صفة واحدة الرواية والمروي أو في الصيغ الأداء، وهذا قد مضى معنا في البيقونية ثلاثة أمثلة، وذكرنا أيضا مثل القراءة المسلسل بقراءة سورة الصف وهو أصح مسلسل في الدنيا. كم معنا مسلسلة صحيحة؟ المسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمحمدين، والمسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالرمي بالقدر، وأمثال ذلك. طيب ثامن السابق واللاحق. ما هو السابق واللاحق عندك يا يوسف؟ فيتقدم موت ويتأخر موت الآخر، هذا مفهوم لديكم؟ عندنا الآن اليوم واحد صبي صغير يروي عني، وفي شوبة نقلوا عني من زمان من دماج، هذا كالشيء ما قد مات، وبقي الطفل الصغير هذا تعمر 100 سنة بعده، فهذا الطفل وذاك الشايب الكبير بالسن بالنسبة لرواية عني يسمى من السابق وإيش واللاحق. التاسع من حدث ونسي وجحد المروي جزما احتمالا. لو أن الراوي يعني روى عنه تلميذه هذا روى عني ثم قال أنت قلت كذا قلت ما حدثتك، هذا إنكار. فالصحيح إنكار أو احتمال، ما أدري حدث أو ما حدث، أن رواية الفرع ماذا مقبولة ولا يقدح لا في الأصل ولا في الفرع، لا يقدح في الأصل ولا في الفرع. العاشر المتفق والمفترق واتفاق أسماء وأسماء أبائهم صاعدا مع اختلاف أشخاصهم، مثل إيش؟ محمد بن جعفر مجموعة، هذا محمد بن جعفر قندر، وهذا محمد بن جعفر البغدادي، وهذا محمد بن جعفر كذا، فاتفقت الأسماء واختلفت إيش الأشخاص. المؤتلف والمختلف واتفاق أسماء الأسماء خطا واختلافها إيش نطق. الأسماء والأنساب والكنى والألقاب تتفق خطا وتختلف إيش نطقا، هذا هو ماذا المؤتلف والمختلف، سواء وهو يأتي من ثلاثة أوجه، إما في الحروف وإما في النقط وإما في الشكل. الثاني عشر المتشابه وهو اتفاق أسماء الرواة واختلاف أسماء آبائهم والعكس، وله صور وله صور. الثالث عشر طرق التحمل الأداء سيأتي ببسط خاص به. هل واضح هذا رجال؟ سهل جدا. علم المصطلح سهل ولا صعب؟ سهل، ومن كان عنده المصطلح صعب يأتي إليه إن شاء الله أسهله له بتسهيل الله. تمام، لا أحد يتضعضع، طالب العلم لا يتقهقر، يثبت ويقبل على العلم. وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.